أو ذات، وكذا لو دفع لغيره لغير مكلف حالة قتل ولم يأمره به أي لا شيء عليه. هذا مثاله لو أنه أعطاه أي آلة، آلة قتل، كان يعطيه بندقية أو سكين، لكن ما أمره، قال بس حط خلى عندك، هذا تصرف وقتل فيها وطعن فيها وكذا، هذا ما يلزم شيء. بخلاف إيش؟ من أرسل، من أرسل يعني بعث في شيء، فإذا أرسل وأتلف هذا الصغير شيء بسبب إرساله هذا اللي يضمن المرسل. واضح الفرق بينهما؟ في الأولى أعطاه بس فقط الآلة، قال خلى عندك، ما أمر بشيء، ما قال يعني اذهب فيها إلى البيت، ما قال اضرب فيها زيت. في الثاني لا، أرسله من محله بعثه إلى محل آخر، هذا اللي فيه الضمان. فإذا كان فيه إرسال فيه ضمان، إذا ما فيه إرسال ما فيه ضمان، إذا فيه أمر فيه ضمان، إذا ما فيه أمر ما فيه ضمان. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اي نعم. ما يقول مالية. لا لا لا يحد ايش؟ ايه لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ اليمن الحق في قذف ذاته فلا يقام بلا طلب. ايه يعني اذا انسان مكلف قذف انسان غير مكلف. فينتظر حتى يبلغ هذا المغير المكلف ثم ينظر فلان قذفك لك الطالبة ولا تبي تتركه؟ فإذا ترك ما عليه الولي يعني. لا الولي ما يقوم لأن هذا حقوق ما تتعدى، يعني ما يقوم فيه. لا على المذهب ما يقوم، لكن وجيه لو قال قائل يعني أنه لعصبته أن يطالب بذلك هذا فيه وجاهة، لكن ينظر يعني في قائل له ولا ما في قائل، لأنه يلحقهم من الأذى ما يلحق هذا الرجل. طيب قال رحمه الله تعالى: باب قتال البغاة. من هم البغاة؟ قال: البغاة مأخوذ من البغي وهو التعدي، وأما في الاصطلاح هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة. هذا الباب قرأ على الشيخ بن جراح رحمه الله وأنا جالس، قال باب قتال البغاة، قال مثل الإخوان المسلمين في مصر. ها؟ لا الشيخ أدرك حتى أيام حسني، فقام عليه بعض الإخوان قال يا شيخ هذول مظلومين، قال ولو يصبرون. عليكم السلام ورحمة الله. الحاصل أن البغاة عند أهل العلم هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، لا بد من توفر هذه الأشياء. فإذا كان لهم تأويل سائغ ولهم شوكة لكن لم يخرجوا لا يسمون إيش؟ بغاة. وإذا خرجوا بغير تأويل سائغ ولهم شوكة لا يسمون إيش؟ بغاة. وإذا خرجوا وهم بتأويل سائغ لكن ليس لهم شوكة إنما هي أفراد عصابة فهم كذلك ليسوا بغاة، يسمون إيش؟ قطاع طريق أو مفسدون. قال: فإن اختل شرط من ذلك فقطاع طريق. ونصب الإمام فرض كفاية، يعني الإمام لابد أنه ينصب، فإذا فرض في إمام في وجه في جهة معينة فهذا يكفي. ويعتبر كونه قرشيا هذا الأصل، لكن إذا ما وجد قرشي أو تسلط على الحكم غير القرشي يطاع. قال: بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافيا ابتداء ودوما، ولا ينعزل بفسقه، يعني مجرد الفسق لا يكون سببا في عزله. وتلزمه مراسلة البغاة، يعني تلزم هذا الولي أن يراسل البغاة ويدعوهم لما فيه صلاح العباد والبلاد وإزالة شبههم، يعني يزيل الشبهة التي عندهم بالمناظرة، يرسل عليهم علماء دعاة مصلحون. وما ولذلك شف الآن لما خرج الفئة الضالة في السعودية جزاهم الله خير، وحتى اللي سجنوهم يبعثون لهم دعاة يناقشونهم ويوجهونهم ويناصحونهم ويكاتبونهم ويوضحوا لهم بعض الشيء، فمن أراد الله به خيرا أسمعه. قال ويدعوه ويدعونه وما يدعونه من المظالم فإن رجعوا وإلا لزم قتالهم ويجب على رعيته معونته، وإن ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم، ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذرريهم لأنهم مسلمون، ويجب رد ذلك عليهم ويجب رد ذلك إليهم، ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب وهم في شهادة وهم في شهادتهم وإمضاء حكمهم كأهل العدل. قال باب حكم المرتد. ها؟ وإمضاء حكم حاكمهم. إيش؟ وإمضاء حكم حاكمهم. المعنى واحد. وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل، يعني إن محاكمهم وما قضوا فيه يكون صحيح. وإمضاء حكمهم كأهل العدل. قال باب حكم المرتد. يقول المرتد هو من كفر بعد إسلامه، ويحصل يعني الردة الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته أو ادعاء النبوة أو الشركة له تعالى، وبالفعل هذا الشيء الثاني، هذا يعني إيش ما يحصل به الكفر، يحصل بالقول ويحصل بالفعل. الفعل مثل إيش؟ قال كالسجود للصنم ونحوه، وإلقاء المصحف في قاذورة، ويحصل بالاعتقاد، قال وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى، أو أن الزنا أو الخمر حلال، أو أن الخبز حرام ونحو ذلك، يعني ونحو ذلك مما علم من الدين بالضرورة حلاله أو تحريمه، يعاكس الحكم مما أجمع عليه إجماعا قطعيا. والرابع مما يحصل به الكفر قال بالشك، وبالشك في شيء من ذلك، يشك بالإيمان بالله، يقول الإيمان بالله يعني أنا مؤمن بالله بس إنه يعني في شك، الملائكة يقول الملائكة يعني جاء وردهم في القرآن بس يعني ما هو على يقين. قال فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام وجوبا، فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله، وإن أصر قتل بالسيف. قوله استتيب ثلاثا، شف العبارة هذه تجدها في كلام أهل العلم مرات، يستتاب فإن تاب ولا قتل، أي شيء فيه استتابة يكون إيش الحكم عليه نعم يكون الحكم عليه حدا، يعني أنه إيش أن هذا حد. أما إذا ما ذكر الاستتابة فهذا إيش ما هو حد، بمعنى أنه يقتل على كفره. وأما هذا يدل على إيش على أنه دعي إلى الإيمان ثم أصر على الكفر. قال وإن أصر قتل بالسيف ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، لأن هذا ما يترك لأحد الناس، يصبح الناس فوضى، كل واحد يدعي أن هذا فلان ارتد وقتل، ولا كما تشاهدوا كل واحد يكفر الثاني وكل واحد أو نائبه، فإن قتله غيرهما بلا إذن أساء وعزر. يعني هذا فيما يش إذا قضي عليه بالردة، قال فلان مرتد خلاص محكوم عليه بالردة ثم هرب وجده واحد قال أنا بقيم عليه الحد، نقول ما يجوز. قال ولا ضمان ولو كان قبل استتابته، ويصح إسلام المميز وردته، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه 3 أيام. فصل. وتوبة المرتد وكل كافر اتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به، ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد. انتبه لهذا، يقولك وتوبة المرتد وكل كافر اتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر عليه عما كفر به. لاحظتم هذه؟ هذه لو قراها اللي يقولون ما يحكم بكفر صدام حسين لأنه مات يتشهد، ما عرف صدام حسين لما كفر أهل العلم كان ينطق بالشهادتين ويصوم ويصلي، لكن إيش الكفر اللي عنده؟ مو أنه لم ينطق بالشهادتين، الكفر اللي عنده تبنيه لأفكار غير أفكار الإسلام. فإذا نقول مثل صدام يجب عليه أنه مع نطقه بالشهادتين أنه يرجع على الأشياء التي كفر بها، وهو لم يعلم له الرجوع، بل أن الجلسة التي قبل جلسة الحكم عليه بالإعدام قام وقال يحيى البعث العظيم يحيى البعث العظيم 3 مرات أنا سامع. هذا يدلك على إيش؟ على إصراره على هذا الأمر. لكن بعض الناس لا هو براجع إلا العلماء، وكان أي حدث جديد كان السبق صحفي يبي يطلع حكم قبل الناس عشان بعدين يقول شوف أنا وحكمي ما شاء الله مطابق. أي حدث جديد لا تكلم، التزم الصمت، وإذا جاء حد يسألك اسأل العلماء. لا طلع الحكم من العلماء وكذا وسمعته يقول والله العالم الفلاني يقول كذا، هو مو يعني سابق صحفي تسابق الناس في تبني ومعرفة الأمور. الصحابة رضي الله عنهم كان الرجل إذا جاء يسأل عن المسألة كل واحد يبعثها للآخر يتمنى أنه يكفي، لأن كان تتوقع عن رب العالمين. فإذا الإنسان ينبغي له أنه يحرص على نفسه، أهم شيء تحرص على نفسك أنت، ما تشغل ذمتك بشيء آخر. ولذلك يعني ينبغي للمفتي إذا جاء أحد يسأله وهو يعلم الحكم وأخبره أنه مو بيدور له يعني مخارج يدور لف ودوره، لكن هذا حكم الله وأنت كيفك عاد يقولك شو الحل، يقول الحل هذا حكم الله، تبيلك حل ثاني راح أرجع للعلم. قال ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد، يعني قول لا إله إلا الله، وقوله أنا مسلم توبة، وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلما. وإن قال هذا فيه نظر، إن كتب الشهادتين مع تمكنه وقدرته على الكلام هذا ما تغني، لكن لو أنه كان هناك ثم عذر ما يستطيع أن يتكلم في ملأ هذا. وإن قال أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما. ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق. من هو الزنديق؟ قال وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. بعض الناس يسأل يقول ما هو تعريف الزنديق؟ يقول الزنديق هو الكافر هو المنافق. قال ولا من تكررت ردته، يعني ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق، لأن هذا ما تأمنه، يمكن يظهر بعد شيء ويبطن شيء آخر. ولا من تكررت ردته، يوم يرتد ويوم يرجع، يوم يرتد ويوم يرجع، هذا إذا مسكوه تقيمون على الحد. قال أنا تائب، يقول توبتك بينك وبين الله، لكن أنت ما عاد يؤمن شرك، لكن إذا كان يؤمن شره يترك. قال أو سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا له، وكذا من قذف نبيا أو أمه، إن شاء الله العافية، يقذف أم نبي يقول هذا أم النبي، هذا فيها كذا وفيها كذا، يعني هذا كأنه طعن في في في نسب النبي. ولذلك كل الأنبياء نسبهم صحيح، ما يدخل فيهم ولو ذرة، كل الأنبياء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا من ولد نكاح لا سفاح. يعني لا تظن أنه يعني لما كانوا على كفر أنه يعني كان إيش، أنه عن سفاح، لا، كان عن نكاح صحيح باعتبار عقائدهم هم، لأنهم كانوا على بقايا من ملة إبراهيم. قال: ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم. ثم قال: كتاب الأطعمة، يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. هذا الأصل، الأصل أن الأطعمة أنها حلال. ولذلك لو جاءك واحد وأن تأكل طعام أو نوع معين من الفاكهة أو من الأطعمة، ما ألفه، ما يجيك يقول لك وش الدليل أن هذا حلال يا أخي، هذا شوف أنت شكله، نقول وش الدليل أنك تمنعني منه. والمن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني أن في الحياة الدنيا إنما جعلها الله عز وجل للذين آمنوا، أما في ويشاركهم الكفار، لكن في الآخرة هي خالصة للذين آمنوا. ولذلك يخطئ بعض الناس في عيبه بعض الأطعمة، تجد إيش يعني فيه طعام ما يشتهي لكنه يعلم أنه حلال، أعوذ بالله شلون تأكلها يا أخي، والله سبدك ما شاء الله عليك، أنت شفها بس شكله يقزز، ترى هذا ما يجوز. بعض الناس يتساهل في هذا الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، إن اشتهاه وأكله ولا تركه ما يعيبه، لأنك أنت في عيبك هذا كأنك تعيب إيش الذي يحله، يعني كيف يعني الله ما اللي قال له هذا يحله، هذا لسان الحال. فلا يجوز للإنسان تشتهي هذا الطعام كله، ما تشتهي اتركه ذلك أكله. وذلك مرة فيه إنسان إيش يعيب مثل الضب، الضب ما تشتهي لكن لا تعيبه بهذه الصفة، كيف شكله كيف كذا يقزز مدري وش، هذا يا أخي ما أحد بقاصبك تأكله. فأنت تسأل عن حكمه إذا هو حلال، أما شيء حرمه الله عز وجل أكره لتحريم الله عز وجل له. جاء مرة واحد يسأل الشيخ محمد، يقول: الشيخ الضب حلال؟ الشيخ محمد العثيمين. قال: الشيخ ما في شيء الضب حلال. قال: الشيخ بس شكله وكذا. قال: هو حلال كل نفس ما تشتهي. قال: بس يا شيخ والله ما أدري كيف. قال: إن كان عندك جبه بس وخلك. قال: حتى المسك ونحوه. المسك يؤخذ من الغزال فهو حلال. قال: ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير والبول والروث ولو طاهرين. والبول والروث ولو طاهرين، لكن هذا فيه نظر، لأن البول مثل بول الإبل أو بول ما يؤكل لحمه هذا ليس بنجس. قال: ويحرم من الحيوان، من حيوان البري، الحمر الأهلية يعني الإنسية التي تأنس بالناس وتتأهل. قال: وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب، نمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس. يقولون النمس في تعريفها يقولون هي دويبة عريضة كأنها قديد. قديد يعني إيش؟ قطعة الحمى ما يخالطها عظم. وهي يقول أن أكثر شيء توجد في أرض مصر تقتل الثعبان وتأكله كذلك. وابن آوى، ابن آوى مثل الثعلب يعني مثل الحصني بس أنه أكبر جسم شوي، وله طبع طبع الثعلب. يقول الشاعر إن ابن آوى لشديد المقتنص وهو إذا صيد ريح في قفص، يعني انك صعب انك تصيده، واذا صدته وضعته في قفص ما تدري له خارج، مثل الريح، الريح يدخل ويطلع ما تدري يعني. قال وابن عرس يعني ابن عريس، قال وسنور ولو بريا، السنور هي القط والهر، يقول ولو بريا لأن الهر والقط هذا فيه بري وفيه أهلي، البري أشد فراسة وفتك من المتاهل، المتاهل أهدى، لكن مع هذا كله محرم، وهو يعني شديد حتى المتاهل، لكن المتاهل أخف حدة، لكن إذا ضيق عليه ظهرت فراسته. ولذلك يقول الدميري في حياة الحيوان الكبرى، يقول لما يتكلم على الهر يتكلم في أوصافه، لكن هو ترى يعني الدميري لا تعتمدون كلامه، يعني يجيب شيء جائز وشيء محرم. قال وقيل أن الهر خلق من عطسة النمر، يعني عطس وطلع هر، فأنت إذا دققت في شكله كأنه إيش؟ كأنه نمر بس شكل مصغر. قال وثعلب وسنجاب وسمور وسمور، ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه، بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق. سعود تعرف الباشق؟ ها؟ حماميت. ايه هو الباشق. وشاهين وهي نوع من الصقور، والحدأة، والحدأة طائر معروف بالخطف، يجي يخطف خص الشيء اللي فيه لحم او هذا يخطفه ويطير فيه فوق، فإذا جاء في على جبل أو على مكان وضعه صار يفترس، وهو من الفواسق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر إيش الحدأ. كانت امرأة سوداء تأتي لعائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري، وكانت تكثر من أبيات من بيت تردده، بيت شعر، تقول ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فقالت عائشة وما يوم الوشاح؟ قال كنت عند أهل بيت من العرب فجاءت الحدأة فاختطفت وشاحا، يعني لأهل البيت اللي أنا كنت عندهم، فاتهموني فيه ففتشوني حتى فتشوا ما بين رجليها وصاروا يضربونها، وهم على هذا جاءت الحدأة وألقت الوشاح، فعلموا براءتها وأن اللي خطفها ظنته لحم، فلما أخذت دارت المال فأعتقوها، فلما أعتقوها أسلمت، جاءت وأسلمت، صار يعني أن سبب نجاتها من بلدة الكفر. قال وما يأكل الجيف، يعني ما يعني يتغذى على الجيف، كنسر ورخم وقاق يقول القاق نوع من أنواع الغربان، نوع من أنواع الغربان فيه بياض وسواد، لكن إيش ذيله فيه طول عن الغراب. وغراب، والغراب كذلك معروف الأسود، لأن الغراب يجي فيه أنواع، فيه غراب، غراب يسمى غراب الزرع، هذا يجي من قارة أحمر وأطراف رجليه حمر، هذا حلال، هذا يجوز أكله، لكن الغراب الأسود البهيم كله هذا ما يجوز. والغراب من الفواسق، فهو مفسد. ومرة سألت الوالد رحمه الله، قلت له كيف إن الغراب يعني ما أشوف يعني ما أصلا حتى ما يقارب للناس؟ قال لا، هذا من أفسد الطيور. قلت كيف؟ قال هذا يجي وإذا شاف على يعني جاء على الجمل ويوقع فوقه، ينزل على سنامه، فيشوف أي شيء موكة يعني مربوط يحله، مثلا قربة يسحب الحبل تنكب كل اللي أفسده، مثلا عنده وعاء فيه مثل حب ولا فيه طحين يسحبه وينكب الحبل. طيب ما وجد شيء، جاء على رأس البعير وضربه، البعير يمين يسار، آخر شيء يشرد ويخلي صاحبه، فهو مفسد صحيح. قال وخفاش وفأر وزنبور ونحل أو وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ ونيص. قنفذ هذا المشهور من المذهب أنه حرام، والقول الثاني أنه حلال وهو صح، القنفذ حلال. ونيص، النيص كبير القنافذ، روي في حديث عن ابن عمر لكن ما يصح أنه محرم، ولذلك اللجنة الدائمة يفتون بحله، والشيخ عبد العزيز رحمه الله يفتي بحله النيس والقنفذ كله. والنيس تقريبا يعني هو أكبر من القط، أكبر من القط الهر، ومملوء شوك مثل إيش؟ مثل القنفذ، إذا ضيقت عليه يضربك مثل السهام. والغالب الذي رأيت أنا وسمعت من الناس أنه أسود، لونه كله أسود، وكان موجود في حديقة العمرية، لكنه هو كله مثل القنفذ، لكن إيش سهامه أكبر. وهو حلال لأن الأصل، والذين يعرفون ذلك منه يقولون أصلا هو ما يأكل، ما يأكل إلا الأعشاب، ما يأكل إلا عشب، ما يأكل لا لحوم ولا يفترس ولا شيء. أما كونه يهجم، يهجم إذا ضيقت عليه، أما إذا ما ضيقت عليه يهرب من الناس. العجيب أن النيس يعني عند الحنابلة محرم، وعامة يعني هالنجد والجزيرة حنابلة ويأكلونه، ما يعملون بالرواية هذه. قال وحية وحشرات، ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن، يؤكل. الآن عند أهل مصر فيه أجبان عندهم، أنت تأكل والدود يمشي، بعضهم أصلا يزعل إذا أكلت، إذا رميت الدودة أو قتلتها، لا يقول سيبها ما تأكله ويأكله. فيقول ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر، يعني مثل الجبن يتولد منه الدود هذا. قال كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لانفرادا، أما إذا جتها لوحدها ما تأكلها، لكن تأكلها إذا كنت تأكل مثل الطعام وهي جرت مع الطعام ما في بأس، أما أنك تنتقيها من الطعام وتأكلها لا ما يجوز. وذلك الآن إيش الرز مرة تمشي فيه الدودة الصغيرة هذا، فيجوز أنك تأكل وتأكل الدود هذا معه، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فصل. ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام إذا أطلقت فهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها خاصة. ما يجي واحد يقول النعام من بهيمة الأنعام، نقول لا. أو الخيل من بهيمة الأنعام، نقول لا. والخيل وباقي الوحش كضبع وزرافة وأرنب ووبر ويربوع. اليربوع اسمه يربوع، ما هو بجربوع. ولذلك يعني خطأ لفظة ايش جربوع. الصحيح الفصحى فيها يربوع. وبقر وحش وحمره، يعني ايش؟ البقر الوحشي والحمر الوحشية، الحمار الوحشي. الحمار الوحشي، بس يقولون ان الحمار الوحشي الذي في الجزيرة ما هو مثل هذا اللي يطلع في المخطط، لا، هو اللي يسمى عند البادية وعند النجد يسمونه الوضيحي. الوضيحي هو الحمار الوحشي. قال وضب. لا، يقول الشيخ عبد الله البسام يقول ان الوضيحي هو الحمار الوحشي. لا، اذا كان لانه الحمار الوحشي اللي في الجزيرة نفس الوضيحي بس على نفس خطة الظهر، الظهر يكون خطة ابيض الحال من خط واحد. شوف راجع شرح العمدة للبسام، نص على قال هذا انه هو الوضيحي في لما تكلم على شرح حديث الصعب بن جثامة لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحج. قال وضب وضباء وباقي الطير كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ. الزاغ يقول طائر صغير أغبر. وغراب زرع. ويحل كل ما في البحر غير ضفدع، لأن الضفدع ما هو مستقر في الماء، يخرج ويدخل. وحية يعني حية البحر. وتمساح. تمساح حرام لأنه يفترس ويأكل، ما يتغذى إلا على اللحوم. جاء أحد الأخوة يقول ذهبوا إلى أفريقيا فوجدوا من أطيب اللحوم عندهم وأبيض وألذ اللحوم التماسيح. يقول حتى أني فكرت أعمل مشروع أفتح مصنع تعليب لحوم تمساح. فجاء يسأل قلنا حر. قال وتحرم الجلالة. إيش هي الجلالة؟ قال وهي التي أكثر على فيها النجاسة، هي مباحة لكنها تأكل أكثر شيء النجاسة. مثل لو فيه دجاج ما يتغذى إلا على النجاسة، يحرم لا ذاته لكن إيش؟ لأجل ما يتغذى به. فإذا أنت أردت يعني أن تحلها وتردها إلى أصلها فأطعمها 3 أيام الحلال. مثل إيش تأكل النجاسة؟ مثل لما نسأل الله العافية بعض الناس الدم يجمدونه ويعطونه على شكل حبوب تأكله، أو إنه إيش الميتات يدخلونه في آلات تفرمها ويطعمونها ثاني مرة الدجاج أو بعض إيه هذا حرام. قال ولبنها وبيضها حتى تحبس 3، تحبس 3 وتطعم الطاهر. ويكره أكل تراب وفحم وطين. تراب، في أحد يأكل تراب؟ الأولاد الصغار يأكلون التراب. يقول واحد يقول مرة زوجته توحمت وحام، قال وش تأكل؟ تبي لها قطعة قار زفلت، تبي تأكل لها قار؟ قلت وش سويت أنت معه؟ قال والله ما أدري وش سوي. قال واحد أعطى نصيحة قال في الليل إذا وقف الشارع اطلع أنت وياه ودور لها كسرة. كله خبال. شفت الوحامة هذا كله دلع، خلها تقعد لين يروح الوحامة اللي تاكل قار وفحم. هل الغالب ان اللي بياكل فحم هذا يمكن فيها مس، لان الظاهر مو هو اللي هي اللي تاكل، ياكل الجني اللي فيها. وطين واذن وقلب وبصل، ها اذن القلب الظاهر انها لحمه فوق القلب. القلب في بطين وفي بطين، البطين بكل جزء صغير في القلب. لكن الصحيح إن كان مراد هذا فأذن القلب في البهيمة المأكولة يؤكل، وبصل. لكنه ما ذكر ترى أنه حرام، يكره، وبصل يكره لكنه ما هو محرم، وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ. فصل. ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط، يعني ما يزيد. ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله وأكله. الله يستر. يقول ومن لم يجد، يعني خلاص الآن أشرف على الهلاك، ما قدامه إلا واحد، لم يجد إلا آدميا مباح الدم. الآدمي هذا مباح الدم، إما أنه زالم محصن وهارب وجدته. شوف أنت جسة هذا ويسوى، خاف أنك تجي تأكله ويأكلك. نعم. قال وزان محصن فله قتله وأكله. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. أي شيء. وذلك الله عز وجل ذم إيش الذين يمنعون الماعون. أي شيء فيه منفعة لأخيك وما فيه مضرة عليك، يبي قدر أعطى القدر، بيأكل القدر ما هو ماكل، بيطبخ فيه وبرجع لك. يبي إناء، يبي اشتراك سيارة، أعطى يشترك. هذا من هو مضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، ما فيه تلاف. أما فيه إذا تلاف عاد هذا أمر لك. واجب على ربه بذله مجانا. ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر. ولا ناظر يعني إيش؟ حارس. فله الأكل من غير أن يصعد من شجرة على شجرة، من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر، أن يأكل ولا يحمل، يأكل اللي يشبع ولا يحمل. وكذلك الباقلاء والحمص. وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار. الأمصار البلدان الكبار، هذا يجد فيها سكن يروح يستأجر يوما وليلة تسحب ثلاثا. باب الذكاة، وهي ذبح أو نحل الحيوان المقدور عليه. يعني هذا في إيش؟ في الحيوان المقدور عليه. أما الحيوان غير المقدور عليه يذكى، ها تصيد، الصيد ترميه. حتى البهائم التي يعني العادة تذكى إذا ما استطعتها ترميها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عندهم جمل فند، يعني هرب شرد، أرادوه فلم يستطيعوا، فأخذ رجل سهما من كنانته وضربه به فأثبته. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الجن، فإذا رأيتم فيها شيئا من ذلك فافعلوا فيه مثل هذا. قال: وشروطها أربعة. أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء، فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب والكتاب للمرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري. الثاني الآلة، فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب. من حجر نقول نعم، في بعض البلدان الحجر فيها الحرة هذه اللي عند المدينة، الحجر تقول سكاكي. قال: وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمريء، ويكفي قطع البعض منهما لأنه ينبعث الدم، فلو قطع رأسه حل، ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت، ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت يعني قبل زهوق نفسه من منخنقة ومريضة وأكلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة، إن ذكاه وفيه حياة مستقرة كحركة يده أو رجله أو طرف عينه، وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجد حياته كعدم فوجود حياته كعدمها، وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ما في بطنه فوجود حياته كعدمها، يعني أنه خلاص في عداد الموت. لكن لو قطع الذابح الحلقومة ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر إن عاد، فأتم الذكاة على الفور، وما عجز عن ذبحه كالواقع في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان. الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح، وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها، ويسن التكبير، وتسقط التسمية سهوا لا جهلا. هذا المشهور من المذهب، لكن الصحيح أن التسمية لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، لأن التسمية شرط، والشرط ما يسقط لا السهو ولا الجهل. ومن ذكر مع الله تعالى مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل. فصل: وتحل ذكاة الجنين بذكاة أمه، وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه، ويكره الذبح بآلة كالة، يعني سكين مندثرة ما هي محدودة، هذا تعذب البهيمة، وسلخ الحيوان أو كسر عظم عنقه قبل زهوق نفسه. الآن الأرنب يقول أول ما تذكيه يصلخ على طول، لأنه يقول إذا برد الجلد عليها صعب أنك تطلع الجلد. نقول لا، لابد أنك تذكيها، تنتظر شيء بسيط وبعد تصلخ. ويسن توجيهه إلى القبلة أو للقبلة على جنبه الأيسر، هذا جنبه الأيسر إذا كنت تذكي باليمين، لكن إذا كنت تذكي باليسار على جنبه الأيمن. قال: والإسراع في الذبح، وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه بشيء يقتل مثله لم يحل. وما ذبح فغرق، لأنك ما تدري إيش اللي ذبحه، هل ذكاتك أم الغرق. ثم قال: كتاب الصيد يباح لقاصده، يعني إيش أن الصيد يباح لقاصده، ويكره لهوا، وهو أفضل مأكول، فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، يعني لا بد من تذكيته. ما يترك حتى يتزق نفسه إذا كان مصوبة، وإن لم يتسع بل مات في الحال حل بأربعة شروط. أحدها كون الصائد أهلا، كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة، ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل، لأنه خلاص ما دام أنك أثبتته في الأولى خلاص رحلة، يرمي رميه وانكسر طاح، انزل عليه قال لا بس خلنا رمى رمي ثاني ما يجوز حرام ما عاد يحل. قال الثاني الآلة وهي نوعان، ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم، الثاني من الآلات جارحة معلمة أو معلمة ككلب غير أسود، أما الأسود لا، وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهي. فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور، كيف أنك تعلمه؟ قال بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، ما يأكل لما تعطيه يأكل، أما إذا أمسك إذا يأكل منها ما يصح، ما يصير كلب معلم. ذكر الآلة الأولى، قال ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم. اختلف أهل العلم في البندقية لما جاءت، قال هذه ما هي آلة حادة، فأفتى أول من أفتى في ذلك المالكية، والسبب في ذلك سبحان الله أنهم هم أول من أتاهم السلاح البارودة، لأنهم قريبين من أوروبا فجاءتهم، فأفتوا المالكية بالحل، وتتابع المذاهب كلها على الحل. طيب بقي إيش؟ بعض الآلات اللي ما تجرح، بعض البنادق، بعض البنادق ما تدمي، مثل مصجمة ما تدمي، مرات تدمي مرات ما تدمي، مرات تضرب الشيء إذا كان قوي، الدوخة تجي أن تمسك، فعلى المذهب ما يحل، لكن إذا تدميه يحل. طيب بقى النباطة والمرجاحة، الشيخ بن جراح يقول النباطة ما يحل صيده، يقول هي مثل الخلف، إنما تفقأ عينا أو تكسر سنا، لا تنكي عدوا. الشيخ لو رجولك مثلا ثم أثر قطع رأسه، إذا أدركت حي ما في بأس، إذا أدركت حي وقطعت يعني قطعت رأسه ذكيته يعني، ولا قطعت مصعته، لا ذكيت أي ما في. قال وتعليم الطير بأمرين، بأن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي، ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم يعني تداعم معه ما يصلح، أو خنق لم يبح. الثالث قصد الفعل، وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره، أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. الرابع قوله بسم الله عند إرساله الجارحة، أو رمي سلاحه ولا تسقطه نسهوا. هذا يقولك من العجائب، يقولك في الصيد إذا رميت في الآلة أو أرسلت جارحك لازم تسمي ولا تسقط سهوا، في الذكاء يقول تسقط سهوا، المفروض هنا ما تسقط هنا تسقط سهوا، هناك ما تسقط سهوا. ليه؟ لأن الواحد إذا شاف الصيدة يرتبك، فهنا أدعى أنه ينسى وتعفي عنه، أما هناك لا. قالوا لأجل إيش؟ أن فيه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، والصحيح أن التسمية لا تسقط سهوا لا هنا ولا هنا. وما رمي من صيد فوقع في ماء أو ترد من علو أو وطئ على شيء عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. ومثله لو رماه بمحدد فيه فيه إيش سم سم يعني عبي الآلة سم ويعني. طيب قال وإن رماه بالهواء يعني إيش رماه طيار. وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل. لكن لو ترده بنفسه ما يحل. لماذا؟ قالوا أصلا لأن أنت إذا رميته الطائر ما يطيح إلا هو ميت، فهذا السقوط هذا لا يؤثر شيء. نقف على هذا وصلى الله وسلم. حلا لكن التمساح لا، التمساح أول شيء هو ما يعيش دائم في البحر في الماء، يطلع. أما التمساح لا، دائم في البحر، لو يطلع مات. فكل صيد البحر وهو ما لا غنى له عن الماء حلال، بغض النظر إيش نوع طعامه. وسبحان الله كل الأسماك حتى اللي تأكل يعني الأسماك الأخرى تتغذى على النباتات البحرية، لكن ربما يغلب هذا على هذا ممكن. إيه ما في شيء، لأنه ما يعيش إلا في البحر. في بعض الدول يخرجون من روث بعض الحيوانات لتتغذى على الحشرات، يخرجون منها قهوة. قهوة؟ اي نعم، وجابوا منها الكويت بعد من ماليزيا وبعض الدول. ايوه. فشنو حكم هاي تكون؟ غالبا كلها من الحشرات الحيوانات. كيف؟ اكبر من الهر. كيف يعني يستخرجون من روث الحيوان هذا قهوة؟ الحيوان هذا يأكل من شجر القهوة؟ لا، يأكل من الحشرات. يأكل من نوع معين من الحشرات ولا كل الحشرات؟ أظن نوع معين ما يغلطون. وبعدين وإذا إذا مات ولا من روحه هو حي يخرج منه؟ لكن الحبوب القهوة وهذا مثل الوبر. إيه مثل الوبر، بس أنا شكله مثل طويل شوي. إيه وجه مجدد شوي، فياكل بذرة شو اسمه ثمرة القهوة قبل لا تنشر. ايوه. ويستخرج رعزك الله من في روضة مجموعة كلها من روضة. ايه التحلل، وتبقى بس بذرة شو اسمه القهوة يستخرجونها. والله هذا تحتاج نظر، لان هذا الظاهر انه له دور حتى المستخرج هو محل ثقة أو غير ثقة، لأنه ممكن يخلط معها روثة وينظر في هالبهيمة هذه هل هي تؤكل، هذه الدابة تؤكل. إذا تؤكل كل ما يؤكل ففضلاته كلها طاهرة، ما هو بيعني أنك أنك تستعملها، لكنها هي طاهرة ليست بنجسة. وذلك بول الشاه وروث الشاه طاهر. ليش الشك في التسمية؟ لا نقول تحرى، فإن أبى إلا الشك نقول الشك لابد من طرحه، ما تحل. لا لابد أنه يراه. لا لازم انه يراه، يراها وانه ايش اذا ارسله هذا يسمي عليه. يا سلام، ما يصح ليش الا اذا كان يعني بعض يعني مثل الكلاب تجيب لك الصيد حي، ما الكلاب خاصة كلاب الصيد ما تذبح الصيد ولا يجيك أصلا مجروح، حتى تأخذ تلقطه في فمها وتنفضه وتحذفه وتأخذ تلقطه وتحذفه لما يدوخ خلاص ما تأخذ تسلمه صاحبه. لا يا خنقة لأن تموت ما تحرم. شيخ في عزك الله في كلاب في البحر. أيوه. حكم الصحيح أنه حلال ما في شيء. كره بعض أهل العلم خنزير البحر، لكن الصحيح أنه حلال، لكن يكرهون لتسمية لوجود الاسم هذا. جلالة. أيوه. لا لا، إذا كان تأكل، إذا كان يغلب على أكلها النجاسة، سواء تأكل الجيف تأكل أي شيء محرم. أما إذا كانت لا، يعني تعطى حلال، لكن مرات تشوفها عند بعض الأشياء هذه، نقول لا، الغالب أنه حلال ما دام أنه تأكل الحلال، الغالب أنه حلال. بعض الجوا خير يكون يطلعون برا. إيه. تأكل من الزبائن، بس لا ما عليه إذا كان هذا، بس إن أهم شيء إنك تعطيها حلال خلاص، لأن هذا مرة تشوفه عليه لكن تنبشه ولا تأكله. يعني رميت صيد كسرت جناحها، تقول هذا بروح لوحدة ثانية ولا هذا؟ قلت خلني أرميه عشان أتأكد إن ما راحت، ورماها الرامية ثانية، حرام ما تحل، لأنك أنت تمكنت من ذكاتها وما ذكيتها.